معركة البويب الطاحنة 13 رمضان سنة 13 هجرية، دي لها استعدادات ولها أحداث طيبة جدا جدا نتعلم منها ونستفيد. احنا قلنا ان معركة قليس الصغرى اللي كانت 24 شعبان دي اخر معركة كانت معانا، لما طلع جابان ومراد شاه وتم قتلهم على يد سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، علم رستم بموت جابان ومراد شاه، ووصل الخبر لرستم ايضا ان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كان طالب مدد من المدينة المنورة، فكان رستم عايز المعركة دي تبدأ اللي هي معركة البويب دي قبل ان يصل المدد من المدينة المنورة، ولذلك عين رستم مهران ابن بازان. مهران ابن بازان ده ابو مسلم، ابو بازان اللي كان عامل على اليمن، وقلنا قبل كده ان كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي لكسرى ابرويز فقطع الجواب وقال عبدي ويبدأ باسمه قبل اسمي، ان كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من محمد رسول الله الى ابرويز عظيم فارس، لكن هما كانوا بيعتبروا العرب دول جرب عرب كده اي حاجة تعبانين بتاع ما لهمش قيمة، فكان زعلان جدا يقول عبدي لانه عربي ويبدأ باسمه قبل اسمي، فراح ممزق جواب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقطعه، وطلع عبد الله بن حذافة السهمي ورجع المدينة المنورة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابرويز وقال مزق الله ملكه، فطلع ابنه شراويه وعدى عليه وقتله، وعشان ما حدش يعمل معاه كده زي ما هو عمل مع ابيه قتل من اخواته ال17 الوحيد اللي نجا اللي هو يزدجرد. ولذلك لما فابرويز بعد ما قطع جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بقى فين الرسول اللي جاب لي الرسالة دي، يقصد اللي هو المرسال يعني اللي هو عبد الله بن حذافة، قالوا له ده مشي، فبعت ابرويز ارسل الى بازان عامله على اليمن وقال له هات لي الاسم محمد دوت وقبض عليه وهاته لي هنا، وفعلا بازان بعت اثنين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصلوا المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا عايزين ايه، قالوا له اصل ابرويز بعت لبازان ان احنا نجيبك ونقبض عليك ونسلمك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي قتل ربكما، رب بمعنى السيد يعني، فراحوا بيقولوا لبازان هذا الكلام، فكان وصل الخبر فعلا وعلم بعد ذلك بموت ابرويز، فقال اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله واسلم اللي هو بازان ده، بقى ابنه اسمه مهران ابن بازان، هو مهران ده مجرم بقى شغال لحساب الفرس، فرستم عينه عين مهران ابن بازان وجمع له 100,000 من الفرسان و20,000 من المشاة، يبقى يكون مجموعهم كله 120,000. المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه مستني الامداد اللي جاي من المدينة المنورة، بمجرد ما عسكر سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني في البويب بعت على طول يستعجل المدد اللي جاي، فارسل يستعجل جرير وعصمه، واول ما وصل مبعوث سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني الى المدد اللي جاي في السكة ده كل الرجال عملوا ايه، تركوا النساء بسرعة والاطفال والاثقال بالقادسية وسابوا معاهم مجموعة من الفرسان عشان يحرسوهم يعني، وجريوا هم بسرعة علشان يهبوا الى نصرة المثنى ابن حارثة الشيباني قبل ان يصطدم بمهران ابن بازان اللي معين من قبل رستم ابن الفرخزاد الارماني. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب اعطى الحرس اللي كان موجود لحراسة النساء والاطفال اعطاله من نفل البويب، من نفل معركة البويب دي، مع انهم ما حضروش لكن كأنهم حضروا لانهم لو استعجلوا كانوا وصلوا بسرعة. التجمع لدى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الامدادات الاتية، قبيلة بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي، ده لها قصة هنقولها دلوقتي، قبيلة الأزد وأكثرهم من بارق عددهم 700، قبيلة حنظرة وبني عمرو والرباب وضبة اللي هي 5,300، يبقى مجموعهم كله 8,000، 8,000 والموجودين مع سيدنا المثنى بن حارثة كام؟ 4000. يبقى 4000 و8000 12000. يبقى كان عدد المسلمين في معركة البويب الطاحنة 12000، وعدد المشركين 120000. اللي كنت بقول ان قبيلة بجيلة دي لها قصة نقولها بقى بالمرة. قبيلة بجيلة دي اصلا كانت في الجاهلية قبل الاسلام بينهم وبين بعض مشاكل، وكل قبيلة بتحالف بعض الناس ويخشوا مع بعض في حروب بينهم وبين بعض، جاهلية بقى، الى ان جاء الاسلام. اسلم جرير بن عبد الله البجلي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع كل قبائل بجيلة دي تاني عشان تتحد من جديد وتعود كما كانت بس تحت راية الاسلام. فوعدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكده بس ما حصلش. فمات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج جرير بن عبد الله البجلي ده من قبيلة بجيلة مع اول حملة الى الشام. عاد الى المدينة المنورة سيدنا جرير بن عبد الله وطلب من سيدنا ابو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الامر ده، انه يجمع قبيلة بجيلة تاني تحت راية الايه؟ الاسلام. اعتذر سيدنا ابو بكر الصديق لان الوقت كان غير مناسب، لان كانت الفتوحات بدأت في الشام وفي العراق. توفي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وولي الخلافة من بعد سيدنا عمر بن الخطاب. فرحل سيدنا جرير بن عبد الله البجلي لسيدنا عمر بن الخطاب وطلب منه ايه الطلب ده. فسيدنا عمر يعني طلب منه بس انه يؤكد له المعنى ده، يعني اثبت لي انك انت قلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدك بكده. فعلا لما تأكد سيدنا عمر بن الخطاب من كلام جرير بن عبد الله البجلي اذن لجرير انه يوحد قبيلته. فجمع بقى سيدنا جرير القبائل بتاعته كلها ووحدهم كلهم. هم كان نفسهم يروحوا للشام لان القتال في الشام كان سهل وبسيط حلو، انما الفرس هم اللي بيبقوا ناشفين شوية ودول اللي تعبوا المسلمين في الفتوحات. عشان كده كان معظم الناس يستسهلوا انهم يروحوا الى الشام، لكن سيدنا عمر قال لهم لا، روحوا العراق. طيب مقابل ايه بقى يروحوا العراق؟ مقابل ان سيدنا عمر يجعل لهم ميزة. وما حدش عايز يروح العراق، يقول لك هناك الفرس قتالهم صعب وبتاع. علشان كده جعل لهم ميزة اللي هي ايه؟ هم هياخدوا نصيبهم من الغنائم، ده اوريدي جاهزين خلاص، يعني نصيبهم من الغنائم هياخدوه لكن سيدنا عمر خصهم بربع الخمس من الغنائم زيادة، ياخد ربع الخمس، لان هو الغنائم بتتوزع فيها خمس بيروح للمدينة المنورة. احنا عارفين طبعا ان الخمس بيبقى لله وللرسول كما قال الله عز وجل في سورة الانفال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اهو الخمس ده، خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الخمس ده اللي بيروح لسيدنا عمر بن الخطاب يوزعه عطاهم فيه الربع بالزيادة عن الغنائم اللي بياخدوها مع المسلمين، يبقى عطاهم ربع الخمس اللي بيجي له سيدنا عمر بن الخطاب. وعين سيدنا عمر بن الخطاب عليهم سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي، ده من الأزد، من قبيلة الأزد الأزدي. سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي. رفضت قبيلة بجيلة، رفضوا إمارة سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي، وقالوا لسيدنا عمر بلاش يبقى هو قائد عليه. استجاب سيدنا عمر وعين مكانه بقى جرير ابن عبد الله البجلي بدلا من سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي. فعلا تقرر هذا الربع، ربع الخمس ده قبيلة بجيلة. الكلام ده كان سنة 13 اهو، في سنة 16 هجرية، يعني بعد كم سنة؟ يعني بعد 3 سنين. يبقى كأن قبيلة بجيلة دي قعدت تاخد ربع الخمس زيادة 3 سنين لغاية معركة جلولاء، هنتكلم عنها دي جاية، دي بعد فتح المدائن بقى. جلولاء ده كان الجزء اللي موجود مع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني من قبيلة بجيلة بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي، واللي ما كان عددهم 2000. يبقى البويب الطاحنة في 13 رمضان سنة 13 هجرية، مهران ابن بازان معاه 120,000، المثنى ابن حارثة الشيباني معاه 12,000. في 8,000 هنا اللي وصلوا دول، يعني اللي هم 2000 بتوع قبيلة بجيلة بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي، والـ700 بتوع الأزد وقبيلة حنظلة وبني عمرو والرباب وضبة اللي هم 5,300. 8,000 دول لم يقاتلوا الفرس من قبل، لأن منهم ناس كانت ليهم ردة عن الإسلام بس تابوا. ولذلك احنا قلنا أن سيدنا عمر بن الخطاب خالف سيدنا أبو بكر الصديق في حاجتين في فتوح العراق والشام. أن سيدنا أبو بكر كان عمل التجنيد اختياري، سيدنا عمر عمله إجباري. سيدنا أبو بكر الصديق كان بيشترط محدش يحضر الفتوحات دي من اللي سبقت لهم ردة عن الإسلام اللي ارتد، حتى لو تابوا وحسن إسلامه. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لا، اللي تاب وحسن إسلامه يبقى ممكن يطلع معانا إن شاء الله. عشان كده كانوا عايزين يكفروا بقى عن الغلط ده. نذكر بس أسماء بعض القاضة عشان لهم الذكر في الفتوحات اللي جاية. أسماء بعض القاضة دول زي جرير بن عبد الله البجلي، عدي بن حاتم الطائي، عبد الله ذو السهمين، غالب ابن عبد الله الليثي، عرفجة بن هرثمة البارقي، قرط بن جماح، المثنى الجشمي، عصمة بن عبد الله الضبي، المنذر بن حسان، شيث بن ربعي، وكانوا معانا هنا في معركة البويب الطاحنة. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني سأل رجل من أهل السواد، من أهل السواد اللي هو الأرض اللي وقع بين نهري دجلة والفرات من تحت في الجنوب اللي اسمها السواد، أرض السواد. فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بيسأل واحد من أهل السواد دول، بيقول له هي البقعة اللي قاعد فيها مهران ابن بازان اسمها ايه؟ اللي معاه 120,000 ده، 100,000 من الفرسان و20,000 من المشاة، اسمها ايه؟ فالراجل بتاع أرض السواد بيقول لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، قال بسوسيا بسوسيا. فقال المثنى بن حارثة الشيباني الحمد لله، هلك مهران ابن بازان. ليه؟ نزل منزلا هو البسوس، الحتة اللي قعد فيها دي اسمها البسوس، عشان كده قالوا انها بسوسيا، اي منزل شؤم على الفرس. ليه؟ لان المنطقة دي كانت ديها حرب استمرت 40 سنة بين العرب في الجاهلية. لو تفتكر الحرب دي كان اسمها حرب داحس والغبراء، قبيلتين في الجاهلية من العرب عاملين سباق للفرس. ففي قبيلة عشان تكسب السباق اختارت مجموعة كده من الشباب يعفروا تراب في وش الفرس التاني بتاع القبيلة التانية، فالفرس التاني لما لقى تراب هيرجع ورا شوية كده او هيقف شوية، يكون الفرس بتاعنا احنا جري وسبقه. فلما اكتشفت الخدعة دي دبت الحرب بينهم 40 سنة، جاهلية طبعا ما فيش دين ولا في اسلام، فجاهلية 40 سنة حرب بينهم. اهي دي الحتة اللي كان معسكر فيها مهران ابن بازان، ويطلق عليها اسم البسوس. الجيشين عسكروا قدام بعض، فارسل مهران ابن بازان الى المثنى، ارسل مهران ابن بازان الى المثنى. هما كانوا قصاد بعض بس يفرقهم نهر الفرات، يفرقهم نهر الفرات، فحاجة من الاثنين، يا اما دول يعبرهم يا اما دول يعبرهم. فارسل مهران ابن بازان الى المثنى ابن حارثة الشيباني قائلا، اما ان تعبروا الينا نهر الفرات يعني وتيجوا لينا، واما ان نعبر اليكم او احنا نجي لكم. هنا بقى المؤمن كيس فطن، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فعلى طول سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لا، بل عبروا انتم الينا، تعالوا لنا انتم. يبقى هنا ايه؟ ما كررش الخطأ اللي وقع فيه ابو عبيد ابن مسعود الثقفي لما عبر نهر الفرات وراح من الغرب الى الشرق فاتزلق. هنا بقى سيدنا المثنى استفاد، مرضاش يعبر نهر الفرات، قال لهم لا، اعبروا انتم الينا، تعالوا وانتوا اللي تجونا. وفعلا اتزنقوا الحمد لله. عشان كده قلت لك ان كان عدد القتلى كبير جدا جدا جدا. عسكر مهران بعد ما عدى بقى نهر الفرات من الشرق للغرب ناحيه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وعسكر في منطقة المطاط، وعبأ جيشه كالآتي. كان الجيش بتاع مهران ابن باذان كالآتي. مهران في القلب طبعا هو القائد، حاطط في جناح اليمين الإزازة، وحاطط في الجناح الشمال مراد شاه، وعامل الجيش بتاعه عبارة عن الفرسان ثلاث صفوف، كل صف قدامه فيل، قدام كل صف فيل. يجري الفيل يخش طبعا هيبهدل الدنيا، الخيل بتخاف من الفيل فهتيجي يمين وبتاعه ويخش زي ما يكون دبابة كده كاسح اللي قدامه. ده جيش مهران بن باذان. جيش سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ال 12 ألف دول عسكر بهم سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في منطقة اسمها النخيلة من البويد، وجعل الجيش كالآتي. نمرة واحد، القلب سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني موجود في القلب. الجناح الأيمن بتاعه بشير ابن الخصاصية، سيدنا بشير ابن الخصاصية. الجناح الأيسر سيدنا بسر ابن أبي رهم، بسر ابن أبي رهم. وجعل سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني على المشاة أخوه سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني، وجعل على الفرسان أخوه برضو الثاني المعنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عن الجميع. وجاعل طبعا في الاحتياط كتيبة احتياط عين عليها سيدنا مذعور ابن عدي، مذعور ابن عدي. احنا قلنا ان دي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية، يبقى كانوا صايمين عشان رمضان. امر المثنى ابن حارثة الشيباني الجيش انه يفطر في اليوم ده، لان ده ايه هيقوي الجيش على القتال. سبحان الله، نفس الامر ده عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة 20 رمضان سنة 8 هجرية، وقال ان الفطر اقوى لكم يعني هيقويكم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قدامهم كلهم كل وشرب عشان يبقى هو قدوة، حتى لما بلغوا بعد كده ان البعض برضو لسه صايم قال اولئك العصاة، دول بقى العصاة، لان اذا كنت انا افطرت يبقى خلاص بقى. استعد جيش سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، لكن طبعا ما حدش بيبدا القتال الا لما ياخد التكبيرات. سيدنا المثنى هو اللي يدي الامر بالتكبيرات. المسلمون متحفزون ليه؟ لان منهم ناس حضروا معركة الجسر اللي استشهد فيها 4000 من المسلمين، 2000 في المعركة قتلى و2000 غرقى في نهر الفرات. فواحد من دول اسمه المستقتل، اللي طالب القتل يعني طالب القتال، بيستعجل القتال ليه؟ عايز يسقر من اللي حصل في معركة الجسر تكفيرا عن ذنبه. الاخ ده راح طالع بره الصف قبل الجيشين ما يلتحموا، وعايز يجري يعني مستني بس الايه، اوعى سبوني. فقال المثنى بن حارثة الشيباني القائد، ما باله هذا يخرج عن الانضباط فيتقدم الصف؟ مين ده اللي طالع بره ده؟ انا لسه ما عطيتش امر بالقتال. قالوا هو ممن فر من الزحف يوم الجسر، وهو يريد ان يستقتل يعني تكفيرا عن فعلته يعني. لا ما عندناش دي. فقرعه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بالرمح تأديبا له على اخلاله بالانضباط، ثم قال له، لا ابا لك، الزم موقفك، فان اتاك قرنك فاعنه عن صاحبك، ولا تستقتل ولا تستقتل. فاجابه الفارس، اني بذلك لجدير. حاضر، اني بذلك لجدير. درس كبير في الانضباط العسكري عند المسلمين. المسلمين مش درويش بتوع فتة والله حي بيقولوا يلا يطلع يطلع كله يلا لا، في انضباط. ولذلك شفنا سيدنا ابو عبس بن جبع رضي الله عنه وارضاه في فتح خيبر في شهر المحرم سنة 7، لما برضه كان لابس الخوذة وطالع كده ايه خارج يعني الناقة بتاعته بتجري قدام وهو عليها، وبعدين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبض عليه وعمل له استجواب مجلس عسكري وتحقيق. قال ما لي اراك تقدم الصف ولا تسير معهم. هو ما كانش فاهم ان دي مشكلة يعني، وكان فاهم الموضوع اكبر من كده. فقال قلت يا رسول الله ناقتي نجيبة، يعني الناقة بتاعتي بتجري بسرعة بس والموضوع كده يعني. قال له بس. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن عشان يدينا درس في الانضباط العسكري، انضباط عسكري محدش يتحرك الا لما ياخد الامر. طيب هنا استعد بقى المسلمون واستعد الفرس. سيدنا المثنى بن حارث الشيباني عطى تعليماته بان اشارة الهجوم تكون التكبير 3 مرات، وبعدين التكبير الرابعة تبقى الهجوم على طول. يعني نكبر 3 تكبيرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، على بعد طبعا يعني على فترات بين كل واحدة والتانية، الله اكبر. الرابعة دي معناها ايه؟ تقدم على طول القتال. الفرس طبعا لم يمهله سيدنا المثنى بن حارث الشيباني انه يكبر التكبيرة الايه؟ الرابعة بتاعة الهجوم. اول ما سيدنا المثنى بن حارث الشيباني قال التكبيرة الاولانية، هم افتكروا ان هي دي بقى اللي ايه؟ اللي هيبقى فيها القتال، راحوا على طول هم اللي ايه؟ اللي هاجمين على المسلمين، وبدأوا بالهجوم على المسلمين وعملين صوت مزعج عشان يرهبوا المسلمين. قاعدين يطلعوا اصوات كده ايه؟ عشان تضعف معنويات المسلمين. اول ما سمع سيدنا المثنى بن حارث الشيباني الصوت ده قال: ان الذي تسمعون فشل، ان الذي تسمعون فشل، ما تحطش في دماغك الكلام ده، فالزموا الصمت واتمروا همسا. التزموا بالصمت واتمروا همسا. اللي يقول للتاني كده يقول له بصوت واطي، صوت واطي هكذا، وحيبتدي بقى المعركة بقى. فبدأت المعركة بالالتحام. سيدنا المثنى بن حارث الشيباني بيبص كده في جيشه فوجد خللا في صفوف بني عجل. الصفوف بتاعت بني عجل مش منتظمة، القلة كده وفيها قلق، خلل كده، مش كاملة كده ومش منتظمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا دي فيها خلل دي. فأرسل إليهم على طول وراح بعت لهم واحد وقال لهم: قول لبني عجل دول ان الامير هو المثنى بن حارث الشيباني يقرأ عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم. يعني ايه؟ اعدلوا صفوفكم، اعدلوا الصفوف بتاعتكم وتوازنوا فيها وبقوا كويسين. ها بسرعة. راح الاخ ده فعلا قال لهم، ينظر سيدنا المثنى بن حارث الشيباني يلاقي الصفوف بتاعتهم اتعدلت على طول، فالحمد لله، حمد الله تبارك وتعالى. هم شافوه يضحك فرحا، يضحك من الفرح بعد ان استقام الصف بتاعهم. شوف الانضباط لدرجة ايه، وفي وسط المعركة ويبعت ويقول لهم: اعدلوا صفوفكم، لا تفضحوا المسلمين اليوم، يعني اعدلوا صفوفكم. احتدم القتال. اراد سيدنا المثنى بن حارث الشيباني انه يستعجل النصر. فكر في ايه؟ ان هو يقتل القائد بتاعهم المجرم مهران ابن باذان، لانه مشرك بس ابوه مسلم سبحان الله. وفعلا ركز سيدنا المثنى بن حارث الشيباني الهجوم على القلب اللي هو فيه مهران ابن باذان، وفعلا اضطر مع قوة الضغط على القلب ومقتل مهران ابن باذان على يد سيدنا المثنى ابن حارث الشيباني. في بعض الروايات بتقول ان هو قتل على يد جرير ابن عبد الله والمنذر ابن حسان، مش مشكله، خير كله خير، المهم هو غرف 60 داهية ومات وخلاص. لكن سيدنا المثنى ابن حارث الشيباني ركز بالضغط على القلب بعده الى الخلف يعني، وتم بالفعل قتل مهران ابن باذان. وكذلك تم قتل شهر براز اللي كان موجود، واللي قتله قرط ابن جماح. بعد ذلك بدأت عملية القتال في القلب عشان يزحزحوه، وبالفعل تم اختراقه. وشرع الرجال في الهرب، كله جري، لان القلب خلاص اتخلخل، تقدر تخش من القلب وبعدين تضرب على اليمين وتضرب على الشمال، ما يمين وما يسار عندهم، يبقى انتهت خلاص. وفعلا كله بدأ يهرب، واشتغل بقى المسلمون تقتيل في جيش المشركين، حتى انفصل جيش المشركين الى قسمين فعلا، ادي الميمنه وادي الميسره، وبدا المسلمون في ضرب كل قسم لوحده، ضغط شديد جدا جدا عليه، عملوا فيهم مقتله عظيمه. احنا شفنا ان عدد القتلى في المشركين 100,000، هم عددهم كله 120,000، تخيل الرقم. لكن هنا في هذه المعركه اكرمنا الله عز وجل باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثه الشيباني، اخو المثنى بن حارثة الشيباني اللي كان عينه سيدنا المثنى قائد على المشاه. المشاه شوف بقى هو مصاب وحيموت سيدنا مسعود بن حارثة الشيباني، وينادي في القوم بحماس شديد وهو يقول: يا معشر بكر بن وائل، قبلته يعني، يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله، ارفعوا الرايات بتاعتكم، انا بموت مش مشكلة، لا يهولنكم مصرعي. ايه يعني لما اموت؟ يعني حدش يتأثر بموت، انا شهيد الحمد لله. واستشهد. ولما علم المثنى بن حارثة الشيباني، اقول هو قائد الجيش، باستشهاد سيدنا مسعود ابن حارثة الشيباني اخوه قائد المشاة، ها يعمل ايه؟ يوقف المعركة عشان اخوه ولا كذا وكذا؟ لا ابدا. قال سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني تعليقا على استشهاد اخوه مسعود بن حارثة الشيباني قائد المشاة: يا معشر المسلمين لا يروعكم مصرع اخي، ولا واحد فيكم يتهز ان اخويا مات، يعني مش مشكلة ابدا، فان مصارع خياركم هكذا، فان مصارع خياركم هكذا. ده اللي ربنا بيحبه هو اللي يموت الموتة الحلوة دي، يموت شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. ما احنا كلنا حنموت، لكن لما تموت شهيد في سبيل الله تنطبق بقى الايات الجميلة سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء في عند ربهم يرزقون. فعل مضارع مش رزقوا، لا يرزقون، يعني يجرى عليهم الرزق. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، إلى آخر الآية. فعشان كده سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لهم تعليقا على استشهاد أخي مسعود بن حارثة الشيباني: يا معشر المسلمين لا يروعكم مصرع أخي، فإن مصارع خياركم هكذا. انتصر المسلمون 12,000 على الفرس 120,000، وتم قتل 100,000 مشرك من الفرس. ولذلك شوف بقى الدرس اللي جاء، ده درس مهم جدا جدا والله، نخلي بالنا بقى. لما شاف سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ان الهزيمة عمت الفرس وكلهم بيموتوا والمسلمون زنقينهم زنقة جامدة وتقتيل فيهم بقى انتقاما لمعركة الجسر، عمل ايه بقى؟ أراد المثنى بن حارثة الشيباني القائد إنه يمنع اللي فاضل من جيش المشركين إنه يعدي على الجسر على نهر الفرات ويرجع تاني. ليه؟ عايز يزنقهم، عايز يزنقهم، لأن هم عايزين يعبروا من الشاطئ الغربي على إيدك الشمال إلى الشاطئ الشرقي على إيدك اليمين، الحتة اللي كانوا فيها قبل ما يعبروا قبل المعركة. عمل ايه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني؟ اعطى اوامره بقطع الجسر، بقطع الجسر. طيب يبقى الفرس اللي موجودين بقى هيعملوا ايه؟ اتزنقوا، ها يبقى هيعملوا ايه؟ مفيش رجوع بقى، يبقى يا اما يقاتل يا يموت. الله، طب ما انت كده هتخليهم يستأسدوا في القتال، ده هم لو كانوا عايزين ينسحبوا سيبهم اديهم فرصة يمشوا، الا اذا كنت متمكن منهم تماما يعني. انما هو قطع الجسر عليهم وعم القتل فيهم، ولذلك شفنا 100,000، 100,000. ولذلك بعد المعركة قال بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، شوف الكلام الجميل اللي يكتب مية الذهب، شوف الكلام الجميل الحلو هقوله كله قاعدين نحلله، مع انه يعني دي كانت خير وجابت نتائج طيبة، بس طب وماذا لو كان العكس؟ فعلق سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على انه هو قطع الجسر على المشركين علشان ما يرجعوش تاني وعم فيهم القتل، بيقول بقى تعليقا على اللي حصل منه ده، بيقول: لقد عجزت عجزة وقى الله شرها. الحمد لله كان ربنا وقانا شر اللي انا عملته ده، فطلع خير الحمد لله. لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه، لما قطعت عليهم الجسر عشان ما ايه؟ ما يعبروش الى الشاطئ الشرقي، حتى احرجتهم. بص الكلام: فاني غير عائد الى ذلك، فلا تعودوا ولا تقتدوا بي ايها الناس، فانها كانت مني زلة. دي كانت غلطة، ما حدش يعمل زي ما عملت، لا ينبغي احراج احد الا من لا يقوى على امتناع. يعني ايه؟ بيقول لقد عجزت عجزة، انا غلطت غلطة وقى الله شرها. خلاص الحمد لله، بس ربنا وقى شرها. ايه الغلطة دي؟ بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه، لما رحت قطعت الجسر عليهم علشان ايه؟ ما يرجعوش، حتى احرجتهم. ما هو صح، عمل لهم احراج اهو، يعني ما فيش وراك جسر هتروح، هتعمل ايه بقى؟ يبقى يتقاتل يتموت. لا قاتل بقى، يمكن اقتل، يمكن اغلب، هتخليهم يستأسدوا. ولذلك راح قايل لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي اياهم الى الجسر وقطعه حتى احرجتهم، فاني غير عائد الى ذلك. انا مش هعمل كده تاني مرة، فلا تعودوا، ما تعملوش انتوا كده كمان، ولا تقتدوا بي ايها الناس، فانها كانت مني زلة. دي كانت غلطة، غلطة ان انا غلطت. ايه بقى؟ لا ينبغي احراج احد الا من لا يقوى على امتناع. يعني ايه؟ لو انت متأكد ان اللي قدامك ده خلاص مفيش فايده فيه، خش واقتله، موته صح، لكن ما تحرجوش وتقويه وتخليه يستأسد عليك، ممكن هنا الايه الميزان ينقلب لصالحه هو. لان لما نيجي نزنق ناس في لحظه ويكونوا خلاص هيموتوا، هيموتوا، الله، طب ما نموت ليه بقى؟ طب ما نيجي نقاتل، يمكن احنا نموتهم فيستأسدوا عليك، فيستأسدوا عليك. انما من لا يقوى على امتناع اقتله اضربه، انما الثاني ما تخلوش يستأسر عليك. دي غلطة عملها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، بس يشوف القائد بيعترف بخطئه وبيقول فلا تقتدوا بي ايها الناس فانها كانت مني زلة، انا غلطت، ولا تعودوا لذلك، اني غير عائد، لا مش هعمل كده ثاني مرة، ها، وهكذا. لكن الحمد لله رب العالمين ان من فضل الله كان الخطأ ده في صالح المسلمين الحمد لله، لان لو كان العكس كان استأسد العدو، استأسد كان العدو بقى هيبقى ايه؟ يقوى بقى. ليه؟ لان خلاص ده انت ميت ميت، لا اشتغل بقى، يمكن يمكن تعيش، وهكذا. وكانوا استماتوا في القتال والاستئساد، لكن ده ما حصلش الحمد لله. من فضل الله تبارك وتعالى ان انهزم الفرس ورجعوا بقى، اللي قدر منهم يرجع يقدر يفر بقى، يروح يمين يروح شمال. على طول سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اراد متابعة المنهزمين، ودي اهم حاجة، شتت المنهزمين دول احسن، هيتجمعوا تاني، ولو اتجمعوا تاني هيجوا عليك، ممكن الميزان يقلب ضدك بقى. علشان كده على طول كان وراهم، نادى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في الناس، وركز على جرير بن عبد الله قبيلة بجيلة، لان هو عارف ان لهم الربع الخمس، عطولهم سيدنا عمر بن الخطاب، وكذلك اللي كانوا عايزين يستقتلوا، فرصة بقى تعال يلا يا اخويا اشتغل بقى، ها، من منهزم الجسر، ومنهم اللي كان بيستقتل ده وعايز يروح بسرعة، طب يلا طلع همك واجري بقى، يلا ها اجري وراه. فكان اول من تطوعوا الى المطاردة، امر المثنى بن حارثة الشيباني بالجسر الذي قطع فعقد لهم، ثم انطلقوا في المطاردة. يلا هيطردوهم بقى، عددهم 6000 مسلم في المطاردة دي، من 12000 عبارة عن 2000 من بجيلة و4000 من بتوع الجسر. وطبعا بتوع الجسر دول مش مستنين حد يحمسهم، هم عايزين ينتقموا من اللي حصل معاهم في الجسر. وكان القادة في المطاردة اللي سواء جرير وسيدنا عاصم وسيدنا عاصم. انتصر المسلمون انتصارا باهرا وشتتوا بقى الناس دي كلها، وكان عدد القتلى من المشركين 120000 100000 قتيل. سأل سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني احد الجواسيس من الفرس المعاهدين اللي تحت امرتنا احنا، يعني اللي بيدفعوا لنا الجزية، عن الاسواق، فاخبروه ان الحراس بتوعها من العرب المتنصرين اللي بيحرسوا الاسواق دول، وان الخنافس تعقد قبل بغداد، قبل سوق بغداد، يبقى نبدأ بيها يعني. فقرر المثنى بن حارثة الشيباني انه يبدأ بسوق الخنافس. ولذلك شوف الطريق بقى اللي سلكه سيدنا المثنى قدامك اهو، طريق جميل جدا وفي منتهى الذكاء. طلع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني من الحيرة، نزل وبعدين على فوق، طالع طالع طالع، ها، وبعدين على سوق الخنافس. فمش ممكن اي حد ياخد باله لما يبص للتفريعة دي. كان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني معاه دليل من الحيرة يدل على فين الخنافس دي وفين الانبار وفين بغداد، كدليل له يعني. ان حضر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني زي ما قلنا جنوب بشرق، جنوبا بشرق نحو الليث، علما بان الخنافس فين؟ تقع في شمال الحيرة، عشان يوهم الاصحاب سوق الخنافس دول بان هو منشغل بمطاردة الهاربين الفارين من معركة البويب الطاحنة. وبعد ما انحدر جنوبا بشرق اتجه بعد ان غاب عن الانظار الى الشمال، ومع اول ضوء للنهار كان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني مهاجم سوق الخنافس فجأة، وخد اللي فيه كله من فضل الله عز وجل. يعني غنايم سبحانك يا رب على الذهب والفضة سيب الاكل والكلام ده حاجات بسيطة، احنا بنتكلم حاجات التقيلة كلها خيرات من خيرات الفرس ربنا عطاها له بهذا الهجوم الرائع اللي استخدم فيه التكتيك الحربي الجميل ده وموه عليهم جميعا. الحمد لله تم السيطرة على سوق الخنافس واخذ المسلمون كل ما فيه من فضل الله تبارك وتعالى. توجه المسلمون مسرعين الى الانبار سرعة، فوصلوها في نفس اليوم على طول. ليه؟ عشان ما يلحقوش التانيين يعرفهم ايه اللي حصل في سوق الخنافس فيعملوا احتياطهم. ولما شعرت بالهجوم لزموا الحصون، طلعوا يجروا على الحصون، مش واخدين بالهم انهم المسلمون لانهم كانوا على عهد معهم. ولما علموا انهم المسلمون خرجوا اليهم وفتحوا لهم باب الحصن. اخبر المثنى الدهقانيين وكبار التجار بانه عايز يروح بغداد حتى يغير منها على المدائن، عشان برضو يعمي على ايه؟ يعمي عليهم عشان ما يعرفوش هو رايح فين. وفعلا بعتوا معاه بعض الناس عشان يدلوه على الطريق. تحرك سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني من الانبار الى بغداد، وامر الجنود ان يحتجزوا كل من يلقونه في الطريق عشان ما حدش يعرف وجهته فين. قبل الوصول الى سوق بغداد بحوالي 20 كيلو امر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رجاله بالراحة، كله ارتاح، وكان ده اول الليل. ليه؟ لان ساعة التحرك هتكون اخر الليل، يعني وقت سبحان الله ما حدش يتوقع فيه اطلاقا ان يكون فيه هجوم اخر الليل. ازاي؟ عشان نصبح الصبح على سوق الايه بغداد مع اول ضوء للنهار، كل اللي جايب حاجته كل الخيرات هتلاقيها موجودة من الصبح كده يعني. وبالفعل مع اول ضوء للنهار تم الهجوم على سوق بغداد. طبعا التجار اول ما شافوا الهجوم للمسلمين كله عايز ينجو في ايه بنفسه، فساب حاجته كلها وهربهم وجريهم. ولذلك تمت الغارة على سوق بغداد. الحمد لله سوق بغداد دي قلنا تبعد عن المدائن حوالي 30 كيلو. ده هنا كده يبقى المسلمون اوغلوا، ده احنا قريبين كده من القيادة الفارسية. سبحان الله العظيم، شوف وصلوا 30 كيلو من المدائن. الحقيقة في موقف هنا لازم نتكلم عنه ما نعدهوش، لان في دروس وعبر طيبة جدا جدا جدا. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بعد ما اغار على سوق الخنافس وسوق بغداد، اثناء العودة تذكر المثنى بن حارثة الشيباني قبيلة اسمها قبيلة تغلب. قبيلة تغلب دول كانوا على عداء شديد جدا للإسلام. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني أراد إن هو يأدبهم. كانت قبيلة تغلب تسكن أقصى شمال العراق، ولما شاف سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني إن هو الحمد لله أرعب الفرس ونجحت الغارات بتاعته كلها على الأسواق، ما حبش يرجع إلى مقر القيادة العليا في العراق اللي هي الحيرة إلا بعد ما تشمل الغارات بتاعته شمال العراق حتى حدود بيزنطة، عشان ايه يتم احتواء بقى العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. فعلا نجح في غاراته على الشمال، ووصل في فتوحاته سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الى الاماكن التي لم يصلها سيدنا خالد بن الوليد، فقرر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الاغارة عليهم. فبعث اليهم السيد المضارب العجلي وزيد، وكان زعيم تغلب هو فارس العناب التغلبي. عين سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني فرات بن حيان خليفة له على منطقة الانبار، وخرج بقى في اثار تغلب دي، وتم القضاء عليهم الحمد لله وتشتتهم كلهم. والمسلمون بقى في اثارهم يقتفون اثارهم لغاية ما ادركوا اخرياتهم، وفضلوا ايه

وسبحان الله على رأي اللي بيقول كان يستطيع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني انه يحتل المدائن، اهو كان على بعد بسيط جدا جدا منها، لكن ما يقدرش يسيطر على الاراضي دي كلها الا بعد ما ياخد استعداده الكامل للهجوم على المدائن السبعة. سبحان الله، هي ما تحققتش في حياة سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، لانه كان مات متأثرا بالجرح بتاعه اللي جرح بيه من معركة الجسر لما كان بيصلح الجسر رضي الله عنه وأرضاه.